شبكة رواد التميمي تقدم. بعد إذنكم يا أخوة، يعني في موقف لرمز صحابي له من القدر الشيء الكبير، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. موقف أظن أني أنا وأنتم يا أخوة ومن يسمع يعني بحاجة إلى أن يستذكر مثل المواقف هذه، كيف كان يتعامل مع نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف كان يذلها إذا حدثت بالكبر والعجب. روي عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في يوم من الأيام صعد المنبر ودعا الصحابة وجمعهم، وعندما اجتمعوا قال: إنما أنا عمير، إنما أنا عمير، إنما أنا عمير، وأمي كانت تلت السويق. ثم نزل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جمع الصحابة لأجل أن يقول هذه الكلمات. عندما نزل قال له أصحابه: رحمك الله يا أمير المؤمنين، ألهذا جمعتنا؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثتني نفسي قالت: أنت أمير المؤمنين وأنت كذا وكذا، فكأنها تريد مني أن أعجب، فأردت أن أذلها في الموقف الذي حدثتني فيه، ولهذا جمعتكم. في هذا الموقف يعني درس لنا جميعا بأن لا يعجب الإنسان بنفسه، وإن بلغ ما بلغ من الشأن سواء في العلم أو في العمل، وإنما المدح مدح الله سبحانه وتعالى، والذم ذم الله سبحانه وتعالى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو تدرون عني من أكون، آه لو تدرون عني من أكون، لظننتم في آلاف الظنون، لظننتم في آلاف الظنون، ولا أيقنتم بأني مجرم، عاش دنياه مجونا في مجون، أكتسي بيضا ثياب خلفها سود أوزاري إذا لم تعرفون، آه لولا ستر ربي لبدات سوءة تحقيرها كل العيون، يحسن الناس بياض ظنا وما عرفوا والله عني من أكون، آه آه آه لو تدرون عني من أكون، أنا بالذنب سجين خافقي، أشتكي لله أغلال السجون، أنا بالذنب أقاسي حرقة تلفح النفس بأنات الشجون، أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون، يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون، أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون، أرفع الكف مقرا بالخطأ وأناجي الله بالدمع الهتون، يا إله العرش يا من أمره إن أراد الشيء في كاف ونون، اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون. اصفح اللهم وارحم ضعفنا يا عظيم الصفح إنا تائبون. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.